أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقولون الفشل يصنع النجاح. ماذا أعني بقولي هذا؟ لتخطئ لكي تصيب. صحيح، فإن بعض الناس يتحاشى أن يخطئ فيما يسأل وفيما يكون من المسائل، ولست أدري لماذا يتحاشى أن يخطئ. هل لدفع الحرج عنه؟ فإن الحرج مرفوع، ولسنا في موت ماذا؟ حرج. من ذا الثقة الذي لا يغلط أو لا يخطئ؟ فلو كنت ثقة فالثقة لا يعدم ماذا؟ الخطأ، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فلماذا؟ فإن الإنسان لا يصيب إلا عندما ماذا؟ عندما يخطئ. والإنسان ما ينجح إلا متى يفشل. وأحسن أو أفضل لك أن تجيب ولو أخطأت، لأنك لن تقف على الصواب إلا عندما تخطئ. شوف، فإن الخطأ يرتكز بالزين كما يرتكز الصواب. مثال، واحد يورث الأخت الأم مثلا ربع، فيقولنا لا، ما في ربع في إرث الأخت الأم، وإنما إرث وكذا وكذا وكذا. تجد هذا تنطبع عنده، فبعد ذلك ما تأتي مسألة يكون فيها أخت الأم ويمكن أن يخطئ أهل. لا يمكن. صحيح، فعليه فلتكن الإجابة كما أريد كما عندي، بمعنى لا يتخلف أحد عن الجواب بدعوى دفع الحرج عن نفسه، أو بدعوى أنه لم يتعلم بعد هذا العلم. فإننا نتعلم، خاصة أن علم المواريث علم عملي، علم تدريب. بقدر ما تجيب على مسائل المواريث، بقدر ما يعني تخطئ فيها، وبقدر ما تحاول تعلمها، بقدر ما تتعلم. لأن هذا العلم، يعني أنا أستطيع أن أقول إن بابه الأول هو التدريب. سأذكر قصة قبل أن أعود إلى الدرس. أحد إخواننا قديما كان قد جاء في مسألة مواريث، وهو صديق لي مات رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه المسألة كانت خاصة بخالته، وماتت المرأة لا والد ولا ولد إلا من ابن أختها هذا، ابن الخالة هذا ابن أختها، وعدد من ماذا؟ من العصبات من بني العموم. يعني المرأة كان لها ستة أعمام، كان لها ستة أعمام، وكل عم من هؤلاء أنجب ماذا؟ عددا من البنين وعددا من الإناث، وهؤلاء البنين والإناث منهم من هو حي ومنهم من هو ميت. فما جاء بالمسألة كنت يوم حديث عهد يعني بعلم الموريث وبتعلم، والله تفنى بها على بعض المشايخ الكبار، فما وجدنا لها جواب. ومنهم من يقول مسألة دي كلالة، ومنهم من يقول لها المسألة دي عايزة نظر، مسألة دي مشان ما وجدنا جواب. فذهب أخونا إلى لجنة الفتوى في الأصل، فهو في الداخل لقيه من صاحب الشاي والقهوة، قال خير يا شيخ؟ قال له معي مسألة مواريث. قال له وريني دايرس دي ما ترس دي ما ترس، وراح مورس المسألة. فدخل على الشيخ فأجابه الشيخ على نحو ما أجاب من الأول صاحب الشاي والقهوة. طب كيف تعلم هذا الرجل هذا العلم؟ ما أظنه جلس إلى عالم فعلمه إياه، وما أظنه درسه في كلية أو في جامعة، لأن غالب الظن أن هذا رجل من عامة الناس من سطة الناس، إنما تعلمه بماذا؟ بتلك الممارسة. داخل على الشيخ هو بيورس، فين شاف المسألة جايب للشيخ ده أول، والشيخ عمال يقول الأخت تلس كذا والبنت تلس كذا، تمام. فبدأ من خلال هذا الدخول والخروج مع هذه الممارسة العملية وغيرها تعلم هذا العلم. يبقى هذا يدلك على أنه علم سهل وليس صعبا، أنه علم ممارسة، لأن صاحبنا هذا تعلمه بماذا؟ تعلمه بالممارسة. هذه المسألة أبدأ بها قبل أن أعود للدرس. ما تعلم أم؟ ما هذا القلم؟ الأزرق. كم معنى البارحة أشهر؟ عمر اليهودي مات عن أم، اتفقنا؟ أخت الأم، أخ الأم، هو في نفس الوقت ابن عم. شوف المثل، أخ الأم هو في نفس الوقت ابن عم. طيب الأم هنا ترث إيه؟ السدس. لماذا ترث السدس؟ لأن عم واحد ها؟ اثنين. طالما الإخوة عدد يبقى الأم ترث إيه؟ السدس. فهناك سببان لإرث الأم السدس، وهو وجود فرع وارث أو إخوة إيه؟ عدد. طب الأخ الأم والأخت الأم يرثان السدس، قوله تعالى فهم شركاء في بالسوي. طب التركه دي بقيت فيها بقية، تروح لمين؟ تروح لابن العم الباقي الواحد. ليه؟ الحق الفرائض لاهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. مفهومه ولا نعيدها ثاني؟ يبقى هذا الرجل ورث من الجهتين، من جهه انه اخ الام فورث ماذا؟ مع الأخت لأم الثلث، لأن الإخوة لأم يرثون الثلث إذا كانوا عددا، صح؟ بشرط عدم وجود حاجب، والحجبة للإخوة لأم كم؟ ستة، أب وإن على، ابن وإن نزل، بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن. طيب نرجع مع إلى درسنا يا طالبة العلم، وإن شاء الله تعالى آخر من كان معنا من الورثة رجال من؟ يجوز المسح الشمال؟ يجوز. هو فين الأذى هنا؟ هذا نتأذى به. وهل وجود الميكروفون في اليمين تمام سبب يبيح المسح الشمال؟ ولا أصلا يجوز المسح بالشمال من الأساس؟ يجوز المسح بالشمال من الأساس. ليه؟ هذا يعتبر من باب الأذى. من باب الأذى؟ لا. فين الباب الأذى اللي موجود في المسح بالشمال؟ أنا نتأذى بوجودها على الصبورة فنمسح. هل أذى حقيقي هذا ولا أذى مفتعل؟ طيب. الشيخ الألباني كان ما يرى أحدا يستعمل الشمال ولا الله يهديك يا شيخ، الله يهديك، الله يهديك. فين آخر من وصل إليه من الورثة الرجال من؟ الأخ الشقيق. نيجي الأخ يا أخ. الأخ لأخ. إيه قواعد توريث الأخ لأخ؟ أول قاعدة يرث تعصيبا، يعني إيه يرث تعصيبا؟ ها؟ يعني نخلص نصيب مقدر ايه شرع، يبقى بيحوز الباقي منين؟ من الثالث. تمام. طيب لا يرث وجود سته، او نقول بتعبير اخر محجوب بمن؟ بسته. ايه السته اللي يحجب الاخ الاب؟ اب وان على. خدها قاعده كده، مفيش ابن يرث، مفيش اخ يرث في وجود اب وان على ابن وإن إيه؟ وإن نسل. لا أصل وارث ولا فرع وارث. طالما وجد أصل وارث أو فرع وارث لا يرث أي أب. تمام. أب وإن على، ابن وإن، يبقى كده كام؟ أربعة. فين بقى الخامس اللي يحجبه؟ الأخ الشقيق. ها؟ الأخ الشقيق. مش إحنا عندنا قاعدة بتقول إن كل شقيق بيعمل إيه؟ ها؟ كل شقيق بيحجب ايه؟ كل الاب. العم الشقيق يحجب؟ الاخ الشقيق يحجب؟ ها؟ الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب؟ تمام؟ ابن العم الشقيق يحجب؟ ابن العم الاب. فهنا ده محجوب بخمسة بقى مش بستة عشر. ماشي؟ ورد مطبعي. الشقيق محجوب باربعة، والاخ الاب محجوب بكم؟ بخمسة. والاخ الام محجوب بكم؟ بستة. يبقى الشقيق محجوب بكام؟ أربعة. والأخ محجوب بكام؟ الأخ الأب؟ ها؟ محجوب بخمسة. والأخ الأم محجوب بستة. إيه الستة دول؟ أبان وإبنان، صح كده؟ طيب هنا أبان وإبنان وأخ شقيق. طب هنا أبان إبنان بنتان، ماشي كده؟ طيب عرفنا كده ان الوارث تعصيب. القاعده الثالثه، يعصب الاخت لاب على قاعده ايه؟ للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. اتفقنا على كده؟ طيب قاعدة رابعة، خلي بالك القاعدة دي عشان مهمة. لا يعصب مين؟ الأخت الشقيقة، لأنها إيه؟ شقيقة وهو فقط أخ لإيه؟ أخ لأب. لا يعصب الأخت الإيه؟ الشقيقة. في حالة ما بيورث فيها هتحفظها كده على غير ما يجي دورها، لا يرث في وجود بنات مع أخوات شقيقات. تمام. لو وجد بنات مع أخوات شقيقات ما بيورثش. يبقى أنا عندي خمس قواعد فيه. أول قاعدة يرث كام إيه؟ يرث تعصيب. تاني قاعدة محجوب بكم؟ بخمسة. أب وإن على، ابن وإن نزل، أخ الشقيق. يعصب الأخت الإيه؟ لأب على قاعدة الذكر مثل حظ. لا يعصب الأخت الشقيق. لا يرث وجود بنات مع أخوات. طب هو بيحجب مين؟ ما هو لازم لما أجيب الوارث كده أشوفه هو مين بيحجبه وهو بيحجب إيه؟ طب هو بيحجب مين؟ ما احنا قلنا طالما ان ده اخي بيحجب مين بقى؟ ما نزل عن الاخوه. مين بقى؟ ابناء الاخوه. ومن؟ الاعمام. ومن؟ ابناء الاعمام. واضح؟ يبقى بيحجب من بعد، لان احنا عندنا ترتيب في الارث اسمه ترتيب العصب، ابوه او بنوه وابوه، دول مع بعض، دول ما ايه مع بعض اخوه، تمام؟ وبعد كده بني اخوه، وبعد كده عمومه، وبعد كده بني عموم. خلي بالك من الترتيب ده، لما يبقى بنوه واخوه يرث الاخوه؟ لا، يبقى اذن دول الاول. طب اذا وجد اخوه يرث بني اخوه؟ لا، يبقى دول نمره اثنين. طب اذا وجد بني اخوه يرث عمومه؟ لا، يبقى دول نمره ثلاثه. طب اذا وجد عمومه يرث بني عمومه؟ لا، يبقى دول نمره اربعه. طب اذا وجد بني عمومه ايه؟ دول نمره كام؟ خمسه. يبقى لما تيجي تورث خلي بالك من الترتيب ده، ابوه وبنوه دول فين؟ دول بيورثوا مع بعض. طالما في ابوه او بنوه ما يورث مين؟ الاخوه. طب في اخوه يبقى ما يورث مين؟ بني اخوه. طب في بني اخوه يبقى ما يورث مين؟ عمومه. طب في عمومه يبقى ما يورث مين؟ اعتقد المساله ايه؟ سهله. تعال بقى ناخد مسائل تطبيقيه على ده، ويا ريت في المسائل نرى وجوها جديدة. أدينا مسحنا اليمين خلافا لسفيان، لأن إذا لم تظهر لك فائدة في المسح منين؟ شكر الله لك. إذا لم تظهر لك أن الشمال تعينة عدنا إلى الأصل. إيه هو الأصل؟ اليمين، صح؟ والقول في الأذى هنا فيه ضعف، عامل زي اللي بيقول التسوق بالشمال، لان بيعتبر ان التسوق بالشمال فيه نوع من ماذا؟ من اماطه الاذى عنك. لقد خصصت من ده علم ولا يقال على العلم يجاوب على نفسه، نقد نفسه. انت عارف ما كنت تكون خير وانت ممكن ما كنت تكون. انتهينا من الاخ الاب دلوقتي، ناخذ المسائل بتاعته. مات رجل عن ابن وأخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ها قول. التركة كلها هنا، المال كله. ليه؟ لأن عندنا قاعدة، ما يورث أخ في وجود مين؟ ابن وإن نزل. سهلة؟ سيجيب مسألة ثانية. مات رجل عن أو ماتت امرأة، كل شوية الرجل من موته، عن زوجة وأم، تمام؟ وأخ الأم، وأخ شيء، وأخ لأب، ها؟ يلا قول، الزوجة ترث كام؟ كم؟ لا طبعا ما فيش للزوجه نص. الزوجه يا ربع يا ثم ربع، لو ما فيش ايه؟ انت معذور عشان احنا لسه ما خدناش الزوجه. قلنا مات امراه عن زوج، صح، يبقى لسه النص انت اصبت. ماشي. الام السدس، صح. طب ليه اديت الام السدس؟ عشان ما فيش. لا، فالأم تاخد السدس لو في عندك الإخوة هنا إيه؟ عدد. يبقى الأم تاخد السدس لوجود إخوة إيه؟ لوجود إخوة إيه؟ عدد. الأخ الأم؟ ها؟ ماله؟ السدس لأنه واحد. ما إحنا قلنا الإخوة الأم لو واحد يورث السدس، لو أكتر من واحد يورثوا إيه؟ تلت. يورثوا تلت. طيب بعد كده عندك اخ شقيق واخ لاخ، مين اللي ياخد الباقي؟ بس كده، لان عندنا قاعده ان الاخ الشقيق يحجب الاخ لاخ. ناتي الى مساله اخرى. ماتت امراه عن زوج وبنت واخ لاب واخ لام، ما تتعجلش عشان المسألة فيها فكرة. ها؟ أي رجل؟ ما هذا عذر تعتذر؟ طب تفضل. الزوج ياخذ كم؟ لا، لان في هنا ايه؟ بنت. يبقى الزوج ياخذ الربع، والبنت طالما واحده هنا تاخذ ايه؟ طيب اخ الاب واخ الام الاخ الام محجوب بالبنت. ما احنا قلنا الاخ الام بيحجب بماذا؟ بستة، ابان ابنان ها بنتان، والباقي للاخ الايه؟ الاب. اخر مسألة، ام اخ الاب واخت الاب، قول يا شيخ محمد يا ام السدس عشان الاخوه هنا عدد، ما يهمش ان كانوا ذكور او اناث، انت هتعتبرهم بالرؤوس عدد. والاخ الاب هنا الاخ الاب يعصب اخته ويغلب باقي تعصيبا للذكر بصحاب ماذا؟ الانثى. ماشي كده؟ طيب كده انتهينا من الاخ الاب، هنيجي ابن الاخ الشقيق. ابن الاخ مين؟ الشقيق. أول مسألة مات رجل عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن عم شيخنا محبوبين ابن الأخ محبوب ده محبوب ابن ده محبوب ابن الأخ إيه شقيق وياخذ المال إيه كله. مسألة تانية ماتت امرأة عن زوج وبنت وأم وابن أخ شقيق قول الزوج ياخذ الزوج الربع عشان فيه ايه؟ البنت والبنت تقول لك طالما واحدة بتاخد ايه؟ طب والأم سدس ياخذ الباقي تعصيبا احسنت ناتي لمسألة مات رجل عن ام وجد وابن اخ شقيق قول يا عمر الأم كم؟ الثلث الأم هنا تاخد الثلث عشان ايه؟ عشان ما فيش فرع وارث ولا اخوة عدد الباقي للجد لأن ابن الأخ الشقيق ماله محجوب بالجد واضح؟ في عندك مشكلة فيما ذكر؟ امسح حسين نفتح باب الأسئلة لمدة دقيقتين سؤال واحد تعد واحد أسئلة فيما ذكر إذا أخر من هذا أنتم فاهمين كل ما فيه ها طب أنت اسم سؤال فرق في الحجب بين كل من الأخ الشقيق أخ لأب الأخ لأم إيه هم الستة الأب والنعم والابن والنزل بنت وبنت الاب ماشي الاخ الشقيق محجوب بكم الاخ الاب اخ الاب محجوب الاخ الشقيق والاب وان علم والابن وان نزل ماشي والاخ الاب والاخ الشقيق محجوب بالاب وان علم والابن وان نزل احسنت طيب سؤال اخر نعم دي لا دي مساله ثانيه احنا بنتكلم في قاعده الحجب اجب يا طارق اذكر ترتيب العصبات في الارث مين اللي يورث الاول الثاني الثالث الرابع الى اخره ها لا تعلم قول ارفع صوتك ايه البنو أعلى حاجة في التعصيب تاني حاجة الأبوة تاني حاجة في التعصيب الأخوة بني الأخوة بعدين العمومة بني العمومة ده الترتيب بنو أبوة أخوة بني أخوة عمومة بني إيه فلما تجيلك مسألة حط الترتيب ده قدامك بنو بنوة يعني ايه؟ ها؟ ابن وإن نزل ابن وإن ايه؟ وإن نزل أبوة أبوة يعني ايه؟ أب وإن علم أخوة المقصود بالأخوة هنا ايه؟ شقيق ولأب بني أخوة المقصود بهم ايه؟ شقيق ولأب عموما المقصود بهم ايه شقيق ولاب بني عموما المقصود ببني العمومه ايه شقيق ولايه ولاب فلو جات لك مساله فيها ابن عم شقيق وابن اخ لاب مين اللي يورث ابن الاخ ايه لا طب لو جات لك مساله فيها اخ شقيق وابن عم أخ شخيات. طب لو جات لك مسألة فيها أخ لأخ وابن أخ شخيات، أخ لأخ، فالترتيب عندي هو كده: بنوة، أبوة، أخوة، بني أخوة، عموما بني إيه؟ بني عموم. واضح؟ زي ما تجيلك مسألة زي كده: مات رجل عن ابن. شوف المسألة دي عاملة ازاي؟ ابن ابن ابن وأخ شقيق، مين اللي ياخد المال؟ ابن. ده نزل، شوف نازل ازاي؟ بس هو الأولى، لأن البنوة إيه؟ أولى، ده حاجة. طب عندي المسألة ابن ابن ابن أخ شقيق، تمام، وابن عم أو عم شقيق. شوف عم إيه؟ شقيق. مين اللي ورث؟ الله. فده نزل، بس عشان ده إيه؟ وده إيه؟ يبقى الأخوة إيه؟ ماشي، واضح كده؟ طيب هننتقل إلى مين دلوقتي؟ ابن الأخ لإيه؟ لأب. ابن الأخ لإيه؟ لأب. ابن الأخ لأب. أول قاعدة في ابن الأخ لأب يرث، ها؟ ها؟ تعصيبا. يعني ملوش نصيب مقدر ايه؟ شرط. طيب ويرث تعصيبا ولا يعصب، ها؟ بنت الأخ، ها؟ لأب، ما بيعصبهاش. لأنها أصلا غير ايه؟ يبقى بنات الإخوة غير وارثات. بنات الأعمام غير وارثات. تمام؟ نيجي ننتقل بعد كده للقاعدة الثانية. محجوب بمن؟ هات اللي قبليه بقى. شوف اللي قبليه محجوب بمن؟ هو مزود عليهم ده. اللي قبليه مين بقى؟ بص. أب وإن على. فأنا ابن وإن نزل. صح كده؟ أب ها؟ شقيق. أخ لأب. وابن أخ ها؟ شقيق. خلي بالك لما أقول ابن أخ شقيق وإن نزل يحجب. تمام؟ طب هو بيحجب مين بقى؟ يحجب ها؟ يحجب مين؟ الأعمام ها؟ وبني ها؟ الأعمام. ملاحظ ان احنا ماشيين بايه؟ بترتيب. صحيح؟ نازلين بماذا؟ بترتيب. الترتيب ده تنازل. واضح؟ عرفت يحجب مين؟ طيب في قاعده اللي احنا دايما بنقولها هنا: لا يرث لوجود مين؟ اخوات مع بنات. في وجود اخوات مع بنات. لغايه هنا واضح الجلة؟ طيب في حد عنده مسألة أو مشكلة في هذه القواعد الأربع؟ تعال نطبقها في المسائل. أول مسألة: مات رجل عن ابن ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعم شقيق. قول يا ابن الأخ شقيق هو يسكن. طب لماذا يرث المال؟ عشان هو اول تعصيبه هو يرث. اول رجل ذكر. طب بس ده نازل كتير قوي، 1 2 3 وده نازل رتبه واحده. شقيق. عشان ده شقيق. وده محجوب. طب وحجبت ده ليه؟ ليه؟ مفيش عم بيورث في وجود ايه؟ ابن الاخ. نأتي بمسألة ثانية، مات رجل عن ابن اخ لاب وبن وام، قول الام تاخذ السدس عشان في بنت، فالام هنا تاخذ السدس عشان عندها بنت، والبنت تاخذ ابن سؤلنا البنت لو واحده تاخذ النصف، وابن الاخ الاب الباب. نعم نعم من اولى رجل تاخذ. ناتي لمساله اخرى، ابن اخ لاب وعم شقيق وبنت ابن واخ لام، خلي بالك المساله فيها فكر. ابن اخ لاب، عم شقيق، بنت ابن اخ لام. ها عايزين وجوه جديدة شوية. ها عايزين وجوه جديدة. كل اللي رافعين ايدهم جاوبوا قبل كده، جرب يا سيد. يلا ايه؟ محجوب. ماشي كويس. ادي واحد طلع بالتاني. بنت الابن طالما واحدة بتاخد ايه؟ ما هي البنت وبنت الابن تاخد النصف. الاخ الام ما لا؟ الاخ الام ما احنا قلنا طالما في بنت يبقى الاخ الام ايه؟ محجوب. والباقي لمين؟ لابن الاخ الاب. تمام؟ والباقي لابن الاخ الاب. هننتقل بعد كده للعم الشقيق. ماشي العم بعد كده، ثم هي ماشي على ترتيب حضرتك. يعني العم الشقيق يرث تعصيبا. يعني ايه تعصيبا؟ يعني الباقي بعد اصحاب الفروض. طيب ناتي الى القاعده الثانيه، محجوب بمين بقى؟ أبوه. ماشي كده؟ ها؟ بنوه. ها؟ أخ شقيق وأخ لأب. تمام؟ ابن أخ شقيق ابن أخ ها؟ لأب. يعني لا يرث وجود اب وان على ابن وان نزل، اخ شقيق اخ لاب، ابن اخ شقيق ابن اخ ايه؟ لاب. ماشي كده؟ دي القاعده بالنسبه لمين؟ للعم الشقيق. طب هو يحجب مين؟ يحجب العم لاب. ومين تاني؟ وابناء العم. تمام؟ نأتي إلى القاعدة، لا يرث في وجود مين؟ ها؟ أخوات مع بنات. هنطبق قاعدة لا يرث وجود أخوات مع بنات في المسألة دلوقتي عشان تبقى واضحة. المهم عرفنا الأربع قواعد، يرث تعصيبا، محجوب بأب وإن على، ابن وإن نزل، ابن اخ اخ شقيق اخ لاب، ابن اخ شقيق ابن اخ لاب، ويحجب العم لاب وابناء العم. تعال الى إلى المساجد. مسألة ما ترجل عن ابن أخ شقيق أخ لأم وعم شقيق، تتعجلش المسألة بها فكرة، لا تتعجل المسألة فيها فكرة. قول الأخ الأم ده ياخد السدس عشان ما فيش حد إيه بيحجبه، تمام؟ لأن بيحجب بستة، طالما ما فيش واحد من الستة دول موجودين بياخد إيه؟ حط في دماغك نقطة مهمة جدا، الأخ الأم ده إرثه على الاستثناء، يعني ده لوحده إيه؟ قاعدة على جنب، تمام؟ طالما ما فيش حاجب له أورثه السدس وهو إيه؟ ويقدر يقول يركب. طيب هنا بقى عندي العم شقيق وابن ابن ابن ابن الاخ شقيق، مين يرث؟ ابن ابن الاخ شقيق، لانه هو ابن اخ فلا يرث عم في وجود ماذا؟ اخوه او فرعها، تمام؟ طيب ناتي الى مساله ثانيه، عم شقيق بنت أم وأخ لأم، ما تتعجلش برضو المسألة فيها فكر. البنت النصف ماشي، والأم السدس، الأخ لأم محجوب لان انا عندي هنا ايه؟ يبقى ده ما بياخدش حاجه. طب باقي التركه؟ العم شقيق. شوف المساله العجيبه دي، ازاي الاخ الام ما يورث والعم هو اللي يرث؟ لان مسائل المواريث مسائل تعبديه، مسائل تعبديه. ناتي الى مساله اخرى، عم شقيق عم لاخ ابن عم شقيق، مين اللي يرث؟ العم الشقيق المال، تمام؟ ده محجوب لان ده عم لاخ، اتفقنا ان الشقيق بيحجب الايه؟ الذي الاخ، وابن العم لا يرث في وجود ايه؟ في وجود عم، تمام؟ طيب انتهينا من مسائل مين العم الشقيق؟ باقي العم لمين؟ لأخ. العم لأخ يرث ماذا؟ تعصيبا. هنا نلاقي واحد فيقول لمين ده هيحكمه بقى؟ محجوب بمين؟ ها قول. ها؟ أخ وإن علق، ماشي. ابن وإن نزل، ماشي. مين بيتكلم أخوك ده؟ ما اسمه؟ ما اسمه والله؟ ها؟ أخ شيل وماذا؟ ولأخ غير. أهو كده ابن أخ شيل أو لإيه؟ أو لأب، غير إيه؟ محجوب لعم شقيق بقى، لأن هو نفسه عم الأب، تمام؟ طب هو يحجب مين؟ طالما هو عم لأب، هيحجب مين؟ أبناء الأب. وبرضه هنحط القاعدة الأخيرة، لا يرث في وجود أخوات مع بنات، لأن دي قاعدة هنتكلم فيها بعدين. يبقى دي أربع قواعد، يرث تعصيبا محجوب بالأب وإن على الابن وإن نزل، أخ شقيق أخ الأب، أبناء الأخ الشقيق أبناء الأخ الأب، والعم مش شقيق. تعال نجرب كم مسألة. مسألة عم لأب، عم شقيق، ابن عم. ثاني مسألة عم لأب وبنت وأم وأخ شقيق، عم لأب وأبن، أبن أخ، عم لأب وزوج وأم. ماشي ماشي أخلي أم وأم. ماشي، هذه أربع مسائل. قول يا محمد. عم الأب، عم شقيق ابن عم. ها؟ العم شقيق ولا يرث المال؟ ليه؟ لأنه هو شقيق فيعجب مين؟ ونمرة اثنين إن لا يرث ابن عم في وجود إيه؟ هذه المسألة الثانية يا محمد. عم وبنت وأم وأخ شقيق. النصف ماشي. الأم السدس. أحسن، لأن العم لأب لا يرث وجود أب. هات المسألة الثالثة. عم لأب وأبي أبي أب، لأن الأب وإن علا يحجب العم وإن اقترب. هات المسألة الأخيرة. عم لأب وزوج وأم. الزوج طالما ما فيش ولد ياخد إيه؟ النصف. والأم السدس. لا السدس عشان ما فيش ايه؟ والباقي للعم. كده انتهينا من الوارثين، فاضل المعتق بس. المعتق قاعدته ايه؟ يرث تعصيبا في عدم وجود كل من سبق. اب وان على، ابن وان نزل، اخ شقيق، اخ لاب، ابن اخ شقيق، ابن اخ لاب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لإيه؟ لأب. احنا ذكرناش ابن العم؟ ها احنا واقفين عند الأب. طب نذكر ابن العم. بعد كده القاعدة ماشية معاك عادي جدا. بنفس الترتيب، احنا كده مخلصين العم لمين؟ لأب. فاضل ابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمعتق. أهو ابن العم الشقيق أهو. ابن عم شقيق. يرث ايه؟ تعصيبا. ماشي. محجوب بمين؟ ها؟ اب وان على. ها؟ ابن وان نزل. ها؟ اخ ايه؟ شيل ولاب. ابن اخ، ها؟ شيل وايه؟ ولاب. عم، ها؟ شيل و لأب. طب هو يحجب مين بقى؟ ابن عم، ها؟ لأب. تمام؟ ولا يرث في وجود أخوات مع بنات. ولا يرث وجود أخوات مع بنات. نجيب آخر واحد ابن عم الأب. مين يذكر لنا القواعد بتاعت ابن عم الأب؟ ها؟ مين يذكر القواعد؟ قول يا عم. يرث؟ يرث تعصيبا. محجوب، ها؟ أبان، أب وإن على، ها؟ ابن وإن؟ وإن نزل، ها؟ أخ شقيق ولأب؟ ابن اخ شقيق ولاب، عم شقيق ولاب، احسنت، وابن العم الشقيق. طب هو بيحجب مين؟ يحجب المعتق. مفهوما؟ هذا طلبة العلم مفهوم؟ طيب آخر واحد بقى المعتق يرث تعصيبا في عدم وجود كل من سبق: أبوة، بنوة، أخوة، بني أخوة، عمومة، بني عمومة. كده ما احنا خلصنا الوارثين من الرجال. بايع المغرب قد ايه؟ ثلث ساعة. هنعمل حاجة في ثلث ساعة دي هذكر لكم. قواعد كده في التوريث، القواعد دي على ما سبق. تمام؟ عشان نحفظ الوارثين من من الرجال. يبقى بعد المغرب موعدنا مع الوارثات من ايه؟ من المعتق دي حضرتك مش ايه؟ المعتق دي حضرتك مش زي يعني المعتق ايه المشكلة فيه؟ رجل اعتق رجلا يرث اذا مات العتيق، لكن يرث بشرط عدم وجود ايه؟ وارث له؟ وارث له بقى لا ابوه ولا بنوه ولا اخوه ولا بني اخوه ولا بني عمومه ولا عموم ولا اي احد. ناتي الى القواعد. ايه ترتيب العصبه؟ يبقى الترتيب لا يحفظ. ترتيب العصبه: ابن، تمام كده، ابن، ابن وان نسب، تمام ماشي، اب، اب وان ايه، وان على، اخ شيل، اخ لاب، ابن اخ شيل، ابن اخ لاب، عم شيل، عم لاب، ابن عم شيل، ابن عم ها لاب. انت لما تيجي تورث تكون حريص على الترتيب ده. لو جات لك مساله فيها ابن اخ شقيق واخ لاب، مين يورث؟ اخ لاب. لو جات لك مساله فيها ابن اخ لاب وابن عم شقيق، ابن اخ لاب. لو جات لك مساله فيها عم شقيق وابن اخ شقيق، يبقى اذا الترتيب عندك هو كده. تمام؟ واخر واحد مين بقى؟ المعتق. ترتيبنا كده: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، ثلاثاشر. دول الترتيب بتاعهم كده في الإرث. هتقول لي ما أنت قلت إن الوارثين 14، صح؟ فين بقى ال 14؟ الزوج، عشان الزوج ده بيورث إيه؟ لوحده، ما بيورثش مع دول. بيورث على قاعدة لوحده. لكن دول بيورثوا على قاعدة الايه؟ التعصيب. بيورثوا على قاعدة ايه؟ خدت بالك من الترتيب ده؟ ها؟ فأنت أول ما تلاقي مسألة بص في الترتيب الايه؟ اللي قدامك. جالك عم لعم شقيق في المسألة، وابن ابن ابن ابن ابن ابن، مين الوارث؟ ابن الابن مهما نسب، لأن لا ترث عمومة في وجود ماذا؟ وجود بنوه. خلي بالك من الترتيب. في مشكلة إلى هنا؟ واضحة القاعدة دي؟ طب القاعدة الثانية في العصبات: كل من أدى إلى الميت في العصبات بواسطتين، يبقى كل شقيق في العصبة يحجب كل اللي إيه؟ كل اللي أب. الأخ الشقيق يحجب مين؟ الأخ الأب. ابن الأخ الشقيق يحجب مين؟ العم الشقيق يحجب مين؟ واضحة القاعدة الثانية دي؟ طيب، الأخ الأم يرث على قاعدة خاصة. الأخ الأم يرث على قاعدة إيه؟ خاصة. إيه هي القاعدة الخاصة للأخ الأم؟ واحد، إنه يرث مع الأم. الواسطة اللي هي ما إيه؟ بيجري بيها. اثنين، إن الذكر كالإيه؟ كالأنثى. بيرث الأخ الأم والأخت الأم بالإيه؟ بالسوية. ثلاثة، لا يرث بوجود ستة. أب وإن على، ابن وإن نزل، وأخ وبنت وبنت إيه؟ بنت وبنت ابن، بنت وبنت إيه؟ ابن. واضحة القاعدة الرابعة دي؟ طيب إيه؟ إيه؟ اكتبها سيدنا؟ الأخ الأم نكتب القاعدة بتاعته؟ طيب امسح. بس احفظ الجزئيه دي الاول، ان الاخ لام بيورث ايه؟ استثناء قاعده الوحده. يعني ايه قاعده الوحده؟ الاخ الام لانه يرث وجود مين؟ وجود الام. طب ايه المشكله بدي؟ انا عندي قاعده ان كل من ادى الى الميت بواسطه لا يرث مع وجود الواسطه، صح؟ ابن الاخ يرث وجود اخ؟ لا. ابن الابن يرث وجود ابن؟ لا. الجد يرث وجود اب؟ يعني هضرب لك مثال على القاعده، ادي جد، ادي اب، ادي ميت. الجد ده ادى للميت بايه؟ يورث مع وجود الاب؟ لا. طيب ابن وهنا ابن، ابن وهنا ميت. ابن الابن يرث وجود الابن؟ لا، لان في ايه؟ واسطه. تمام كده؟ طيب ابن اخ، مش كده؟ واخ وميت. ها؟ ابن الاخ يرث وجود الاخ؟ تمام؟ ميت. عم، ابن عم، ابن العم يرث وجود العم؟ لا. لكن الاخ الام بيرث مع وجود مين؟ الام. اثنين، يرث فرضا، يرث ايه؟ فرضا السدس اذا كان ايه؟ واحدا، ويرث الثلث اذا كان اكثر من ايه؟ من واحد. ماشي كده؟ طيب نقفل القاعده. الذكر كان ايه؟ كالانثى. يعني ايه الذكر كالانثى؟ يعني بيورثوا قد بعض. لو واحد مات عن اخ واخت لام، ياخدوا ايه؟ ياخدوا التلت. التلت يكون بينهما بالايه؟ بالسويه. تمام؟ طيب دي قاعده بالنسبه للاخ الايه؟ اخ لام. قاعدة المواريث بتاعتنا، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ايه؟ ذكر. هقول لك بقى كيف تحل مسألة مواريث في ايه؟ في سورة ايه؟ في سورة نقاط. مسألة مواريث، أول شيء الحق. بدور على المحبوب وهم عامل ايه؟ شاطب عليه. ثاني شيء أصحاب الفروض، أشوف اللي بيورثوا فرضا وورثوا. ثالث شيء أصحاب العصبات، على إيه؟ ها؟ على الترتيب. تعال نجيب مسألة ونطبق عليها القواعد. مات رجل عن أم، أخ لأم، وزوجة، وابن أخ شقيق، وابن عم. أول حاجة ببص لها قاعدة الحاج، دي محبوبة الأم، الأبوان والولدان والزوجان لا يعجبون من التلك، يبقى دي ترث. ده يرث؟ اه يرث. مفيش ايه؟ مفيش حاجه. ايه الحاجه بس؟ سته للاخ لام، ابان، ابنان، بنتان، يبقى يرث. طب دي ترث؟ اه ما هي زوجه، الزوجه لا تعجب، لكن ما عندهاش مين؟ مفيش ولد، يبقى ترث، ولكن ترث النصيب الايه؟ اقل، الاعلى والنسبه تنس النصيب الاعلى عشان مفيش ولد. طيب ابن الاخ ايه؟ وده ابن ايه؟ لا، ما ينفعش يورث ابن عم في وجود ايه؟ يبقى هو عامل عليه ايه؟ ارجع للقاعده بتاعتي. الام في اخ لام واحد، صح كده؟ يبقى يورث كام؟ تورث التلت، عشان الاخ لام ايه؟ واحد. الاخ لام يورث ايه؟ الزوجه تورث الربع، وابن الاخ الشقيق يورث، مش شفت المسألة مشت إزاي؟ دورنا الأول على الحل حجبنا ده، دورنا على أصحاب الفروض أهو ورثناه، وشفنا بقى أصحاب الفروض في فرض أعلى وفرض أدنى. الأم هنا ورثت الفرض الأعلى، ليه؟ ما فيش فرع وارث ولا إخوة عدد، تمام؟ هتقول ده في أخ الأم، أقول لك لكنه إيه؟ واحد. طب الأخ الأم خد إيه؟ السدس عشان هو إيه؟ واحد. طب الزوجة تاخد الربع عشان ما فيش إيه؟ أولاد فرع وارث. ابن الأخ الشقيق ياخد، العملية سهلة جدا، بقى المغرب إيه؟ 10 دقائق. هنعمل حاجة في ال10 دقائق دول، هنذكر كم مسألة ونجاوبهم وبعدين نفتح باب السؤال. Thank you. الاضطراب لك في الكلام. بسم الله. الوارثات من النساء فهن في أصل العبد سبع نساء يزدن إلى عشر أو إلى إحدى عشر امرأة بالفرش. فعندنا هنا زوجة أم الجدة ثلاث جدات، يبقى كده المجموع صار كم؟ خمسة. خمسة وبنت ستة، بنت ابن سبعة، وثلاث أخوات عشر، ثم المعتقة إحدى عشر امرأة. واضح؟ يبقى زوجة أم وثلاث جدات. ثلاث جدات بيانهن كالتالي: أم أب، أم أبي أب. دول الثلاث جدات. ونقول ورثات من الإناث لأنها ترث بمقتضى الأنوثة، لا ترث على شرط البلوغ. فالبنت ترث ولو كانت رضيعة، تمام؟ فلذا يحسن أن نقول من الإناث. هنبدأ في الورثات من النساء، وهنحاول أن نبدأ بأسهل الورثات من النساء في مسألة التوريث، ونؤجل الأصعب. الزوجة هذه أول ورثة من النساء. أول قاعدة في الزوجة: لا تحجب حجب حرمان مطلقة. واحد يقول لي طب ما إذا كانت كتابية لا ترث، في فرق بين لا ترث وبين تحجب. هي لا تحجب، يبقى طالما في زوجة يبقى ترث. عندنا ثلاث لا يحجبون من التركات: الوالدان، الولدان، الزوجان. يبقى عندك طالما في التركة زوجة يبقى لابد أن. طيب القاعدة الثانية: ترث على شرط. ما هي بقى الشروط التي ترث بها؟ أن تكون مسلمة. فالكتابية لا ترث لاختلاف الدين. اثنين: صحة النكاح، هب ان النكاح فاسد يبقى لا ترث. يبقى ترث على شرط ان تكون مسلمة، وان يكون نكاحها ماذا؟ وان يكون نكاحها صحيح. قاعدة الثالثة في التوريث: الزوجة لها حالتان في التوريث. الحالة الأولى: ربع عند عدم الولد. والحالة الثانية: ثم عند وجود قولنا الولد يشمل الذكر والأنثى، منها أو من غيره. طيب القاعدة الرابعة: أن الزوجات بمنزلة الواحدة. يعني ايه بمنزلة الواحدة؟ واحد عنده أربع زوجات يرثنا والربع عند عدم الولد، ويرثنا السمن عند وجود الولد، تمام؟ يبقى العدد من النساء ينزلن منزلة ماذا؟ الواحدة في التوريث. يبقى دي قواعد توريث الزوجة، لا تحجب حجب حرمان، تلس على شرط أن تكون مسلمة، وصحة النكاح لها حالتان: الربع عند عدم الولد، والثمن عند الولد، والزوجات ينزلن منزلة ماذا؟ الواحد. فلو أن الرجل مات عن زوجتين ترثان إرث من؟ واحدة، والله تعالى على واحد. طيب، أن نذكر مسائل على توريث الزوج. هنذكر مسائل على توريث الزوج، هكتب الأربع مسائل مرة واحدة وبعدين يجاوب عليهم. أربعة أو خمسة على حسب ما يقدر الله. رجل مات عن اثنين زوجة وبنت وأم وأخ لأم وابن عم. رجل مات عن زوجة وأم وأخ شقيق وأخ لأب. رجل مات عن زوجة كتابية وأب وأم وابن. رجل مات عن زوجة واثنين أخ لأم وأم وابن أخ شقيق. رجل مات عن زوجة وبنت و معتق. هذه خمس مسائل. ها، نريد وجوها جديد، لسه ما شفنا وجوه جديد. جاوب عليهم. على الخمسة إن شاء الله. طيب. قول. نقول الزوجة لها الثمن لوجود فرع الوارث. الزوجة لها الثمن هنا لوجود فرع إيه؟ فرع الوارث. هو البنت. ها. والبنت النصف البنت النصف لأنها واحدة لا معصب لها ولا مشارك لها. معصب يعني ملاش أخ يعصبها، ملاش مشارك يعني ما معاش أخت تانية، ما معاش بنت كمان. الأم السدس، الأم السدس ليه؟ عشان في فرع وارث يبقى الأم السدس. الأخ الأم محجوب، الأخ الأم محجوب ليه؟ عشان في إيه؟ في ألم لون تاني عشان الجواب يبان. هاي يا عمو ابن العم يرث الباقي تعصيبا. شكرا. الباقي هنا لابن العم غير زوج. الزوجة الربع، الزوجة الربع لعدم وجود فرعية. شوف ما فيش لا ولد. طيب الأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. بس في اثنين اخوة. الاخ الاخ الشقيق يعني الاخ ماشي، ما هو وجوده معتبر. معتبر؟ ياخد سدس، تاخد سدس عشان في اخوة عدد. الام هنا تاخد سدس ليه؟ عشان في اخوة عدد. اخ شقيق هياخد الباقي والاخ اللي هو الاب محجوب. هنا ياخد الباقي والاخ الاب محجوب، لان الارث اخ الاب في وجود اخ ايه؟ خلي بالكم احنا ماشيين بنحاول نطبق ليه؟ طيب زوجة كتابية لا ترث عشان مانع الكفر. الاب هياخذ الاب السدس عشان في فرع وارث. الام السدس عشان في فرع وارث. الباقي الزوجه هتاخذ الاخ. طيب الزوجه هتاخذ الربع. الربع هنا الام هتاخذ السدس. الام هتاخذ سدس عشان في اثنين اخوه لام. الاثنين اخوه لام هياخذوا السدس. ابن اخ شقيق جاب الباقي. آخر مسألة، زوجة بنت معتق الزوجة هنا تأخذ التمن ليه؟ في بنت فرع وارث. النصف، النصف عشان واحدة وملهاش معصب. المعتق لا شيء. ايه لا شيء؟ ايه الفرع؟ لا المعتق يارث. في هنا معصب؟ لا. طالما ما فيش حد بيارث بالتعصيب يبقى أول رجل ذكر يارث مين؟ معتق. الباقي معتق. ضيعت الجواب الله يهديك يا أخي. معلش يا شيخنا ما كنتش حاضر. نعم ليس شيئا تعتذر به، دع هذا لمن حضر امس، انتظر يا سيد انتظر. وضحت المسائل؟ ها في حد عنده مشكله في المسائل الخمسه هذه؟ طيب يلا سيد. فهمنا ميراث الزوجة طالبة العلم. ننتقل إلى نمرة اثنين، الأم. الأم يا طالبة العلم، واحد لا تحجب حجب حرمان. يبقى طالما عندك أم في التركة يبقى لازم تعمل إيه؟ لازم تورثها. تمام؟ اثنين، لها حالتان في التوريث. الحالة الأولى ترث تلت، الحالة الثانية ترث ثلث. إمتى ترث تلت؟ وإمتى ترث ثلث؟ ترث تلت بشرطين، لا فرع وارث، ما يكونش في فرع وارث خالص، يعني ما فيش بنت ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن. والشرط الثاني عدم وجود إخوة. إيه؟ عدد. كلمة إخوة عدد يعني إيه؟ أكتر من واحد، سواء بقى كانوا ذكورا أو. طب لو مات رجل عن أم وبنت وأختين، الأم ترث إيه؟ سدس، لأن الأختين هنا عدوا إيه؟ عدد. مات رجل عن أم وأخت شقيقة وأخ لأم، ها سدس برضه. مفيش اعتبار لكونهم أشقاء أو لأب أو لأم، الاعتبار إن هم إيه؟ عدد، بعدد الرؤوس، بعدد الإيه؟ طيب ترث السدس بفقد شرط من هذين الشرطين. ترث السدس عند وجود فرع إيه؟ وارث أو إخوة إيه؟ عدد، أو إخوة عدد. يبقى دي حالات توريث مين؟ إيه ده؟ لا دعنا بمسائل. بص في مسائل في علم الموريث اسمها مسائل خاصة، زي الحمرية الحمارية وزي العمرية، دي في الآخر خالص هبشرح لكم شرح مستقل. تمام؟ خلي بالكم عشان أصل الباب جديد على الناس مش عايزين إيه؟ يدخلها في زوارق ودروب. يبقى دي حالات توريث الإيه؟ الأم. تلت وإيه؟ وسدس يا طلبة العلم. ولا تعجب من إيه؟ من التركة حجب حرمان ماذا؟ مطلقة. تمام؟ وتحوز إرث ولدها كاملا في حالة ما إذا كانت ملاعبة. تمام؟ حالة إذا كانت إيه؟ يعني رجل لاعن امرأة في ولدها، إلا يحصل بالملاعنة؟ الفرقة ونسبة الولد لمن؟ طب هل من الولد ده مات عن إرث؟ من اللي يرثه؟ أم تحوز تركتها كاملة. تمام؟ إلا أن يكون معه إخوة لأم، دي قضية تانية. المهم دي حالات توريث مين؟ توريث الأم يا طلبة العلم. واضح؟ طب الأم بتحجب مين بقى؟ هي لا تحجب. طب تحجب مين؟ تحجب الجدات بأنواعهن. يبقى لا ترث جدة في وجود مين؟ في وجود أم. تمام؟ لأن الجدة سبب توريثها إيه؟ إنها أم. طب إذا وجدت الأم الأصيلة يبقى الأم الفرعية إيه؟ لا ترث. يبقى دي ثلاث حاجات، ثلاث قواعد. لا تحجب حجب حرمان، لها حالتان السدس والثلث. الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة العدد، السدس عند الفرع الوارث والإخوة العدد، تحجب الجدات بجميع أنواعهن. طيب نذكر كم مسألة على الأم، ولو إن إحنا اتدربنا كتير أو على الأم طبعا في المسائل اللي مضت. طيب مات رجل عن أم، واثنين أخ لأم، وأخ شقيق، وأخ لأب. مات رجل عن أم واثنين زوجة وبنت وأخ لأب. مات رجل عن أم وزوجة وابن أخ وعم. مات رجل عن أم وجد وبنت ومعتق. يلا من يجيب على أربع مسائل؟ في وجوه ظاهرة جديدة معك الأربع مسائل ممكن. يلا الأم. الأم هنا لها السدس، قول لنا ليه؟ وجود إخوة. وجود إخوة عدو. شركاء السوس. طالما ان هما اثنين. ماشي. الاخ الشقيق يعني الاخ الاب ويكون الاب. احسنت. المسألة الثانية، ام واثنين زوجة وبنت واخ الاب. الام لا سوس لوجود الفرع الوارث. لا سوس هنا عشان في بنت. البنت لها نصف والزوجتان لهم ثم. والباقي الاخ. الباقي احسنت. الام. الام لوجود لا لا التلت هنا عشان ما فيش ايه؟ لا فرع وارث ولا اخوه عدد. ها؟ الزوجه لها الربع. ابن اخ له الباقي والعم. احسن. شوف هنا ورث ابن الاخ وحجب مين؟ العم، مع ان ابن الاخ نازل لكنه اولى من العم. ها؟ الام لا لا السدس. الام هنا لا السدس. الجده محجوبه. البنت لها النصف والمعتق الباقي. أحسنت. امسح سيد. كده نحن نمرة كام؟ ها؟ نمرة ثلاثة. نمرة ثلاثة فين؟ في الإرث يا طلبة العلم. الجدة. إيه هي الجدة الوارثة؟ أولاً نعين الجدة الوارثة. أم مهما علت بمحض ماذا؟ ها؟ بمحض الأمومة. يعني أم دي كله إيه؟ دي ورثة. تمام؟ أم أب دي ورثة على الراجح. تمام؟ وأم أبي الأب. أم أبي الإيه؟ الأب. مهما علت بمحض الأبوة. أم أبي أبي أبي أبي أبي الأب. المهم إن الواسطة ما تختلفش. يعني إيه؟ أم أبي الأم. ترث؟ لا، لأن الواسطة هنا إيه؟ اختلف. أم أبي أبي أبي الأم. ترث؟ أم الأب. ترث؟ المهم إن هي إما تعرف بمحض الأمومة أو تعرف بمحض الإيه؟ الأبوة. طيب، القاعدة الثانية لا ترث. في وجود ها ام. يبقى الجده مين اللي بتحكمها؟ الام. طب الجده بتحكم مين؟ هذا هو السؤال. الجده القريبه تحجب الجده الايه؟ البعيده. يعني ايه القاعده دي؟ لو عندك ام ام ام وام ام، مين اللي الثالث؟ الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. عندك ام ابي ابي ابي ابي الاب وام اب، مين اللي الثالث؟ الاولى. تمام. يبقى العبره في المساله يا طلبه العلم هي ان القريبه تحجب البعيد، بس بشرط ان ام الام لا تحجبها الا ام الام الاقرب منها. ما ينفعش ام الاب تحجب مين؟ ام الام. طب هتقولي طب هل من ام الام بعيده لا تحجبها؟ عشان دي جانب الامومه فيها ايه؟ قوي. يعني لو عندي في المساله ام اب وام ام ام ام ام ام، ايه اللي يحصل؟ تمام. طيب هنا ناتي للقاعده الثالثه، فرض الجدات السدس. فرض الجدات ايه؟ يعني لا يرثن اكثر من السدس. طب هل المساله فيها اكثر من جده؟ ام ام وام اب، ها؟ يبقى السدس بينهن ايه؟ بالسويه. تمام. ام اب الاب وام ام ام، يبقى الايه؟ بينهما بالسويه. يبقى دي قواعد توريث الجد. اول قاعده ان الوارثات الجدات ثلاث، ام الام مهما علت بمحض الامومه، وام الاب وام ابي الاب مهما علت بمحض الابوه. لا ترث جده في وجود من؟ ام. لا ترث جده في وجود الجده القريبه تحجب، بس بشرط ان ام الام لا تحجب مين؟ ام الاب مهما ابتعد. يعني اذا الجده القريبه تحجب البعيده في جانب ام الايه؟ الام، وفي جانب ام الاب. ام الام القريبه تحجب ام الاب الايه؟ لكن العكس لا. هعمل عليها دلوقتي رسم عشان يتبين لك. امسح حسين. هعمل عليها رسم عشان يتبين لك. بص الجدتين دول ام ام وام اب، ها؟ في حد؟ لا. لان الاثنين ايه؟ بص هنا واحد وهنا ايه؟ واحد. يبقى متساويات في الدرجه. يرثنا كم بقى؟ السدس بالايه؟ بالسويه. طيب بص المساله دي ام ام ام ام، ودي ام اب، ها؟ بالسويه. لان ام الاب ما تحجبش مين؟ مهما ابتعد، عشان دي جانب الامومه فيها ايه؟ اقوى. طب بص دي ام ام، ماشي كده؟ ام ابي الاب، ها؟ ام الام هي اللي ترثت ايه؟ السدس، ودي محجوبه. طب بص دي ام اب وام ابي الاب، ها؟ لا ام اب، ودي ام ابي الاب، يبقى هنا السدس، ودي حاجه. يبقى انا عندي اربع حالات، اما متساويات في الدرجه يرثنا الايه؟ بالسويه. او اما ان درجه ام الام اعلى ودرجه ام الاب ادنى فيرثنا ايضا ايه؟ طب لو درجه ام الام اقرب ترث هي وتحجب ايه؟ طب لو درجة أم الأب أقرب من درجة أم أبي الأب؟ تحجب. عرفنا القاعدة؟ القاعدة دي ملخصة إن أم الأم لا تحجبها إلا أم الأم الأقرب ايه؟ منها، ما تحجبهاش مين؟ بس كده. امسح. نجيب مسائل اهي، ام أم وأم أبي الأب وأخ لأب وعم شيء أم أم أم وأم أب وابن أخ لأب وأخ لأم أم وأم أم وأم أبي الأب وأب أم أم وأم أبي الأب أم أب يلا صار سعيد الجواب الأربعة قول يلا بسم الله أحسن هنا محجوبة عشان دي أقرب منها وترس أستوس ماشي أخ الأب وعم شقيق أخ الأب يحمل عم شقيق أحسن ويأخذ الباقي تعصيب أم أم الأم وأم أب أحسن السدس بالسوي لأن أم الأم ما تحبهاش مين وإنما أخذنا السدس بالسوي كويس ابن الأخ الأب والأخ الأم الأخ الأم السدس السدس صح الباب الله كويس طيب خالص أم أم أم أم أم أم أب الأم وأب ها ايه ده؟ الام تاخذ الثلث لا الثلث والاب باقي تعصيبا والاب الباقي لازم يبقى فيه في المسائل تركه كده اخر مساله ام اب وام اب الاب ماشي ام اب تحمل ام اب ماشي ابن اخ الام وعم الاب ده مين؟ غير وارث وده الباب على طريقة الشيخ الزيف انتظر دقيقة أنا أريد الخدام كل متربص لك على واضحه بسم الله طبعا نعني بالبنات هنا الصلبيات بنات الرجل لصلح. أول قاعدة في البنات لا تحجب مطلقا وترس فرضا وتعصيبا. طيب قاعدة ثانية، ترس النصف إذا كانت واحدة ولا معصب. يعني لا معصب، يعني ما معاش ابن، ما معاش ابن. لو بنت وابن يبقى هنا ترس وتعصيب، لكن لو بنت لوحدها ما فيش ابن ترس ايه. طيب الحالة الثانية دي الحالة دي. حضرتك لو بنت ترس، لو معها بنت ترس ترس الثلثين إذا كانتا أكثر من واحدة ولا معصب. طيب الحالة الثالثة ترس تعصيبا إذا كان معها من؟ إذا كان معها معصب اللي هو الابن الصلب. طب تحجب مين هي بقى؟ تحجب أولا الأخ لأم، اتفقنا؟ وتحجب مين؟ بنات الابن إذا كنا، إذا كانت البنات أكثر من واحد. تمام؟ لأن أنا عندي قاعدة في إرث البنات، إرث البنات كله تلتين إذا لم يوجد معصب. لو البنات اللي فوق خدوا التلتين يبقى اللي تحت ما لهمش. فهمت المسألة دي؟ إرث البنات هنتكلم لسه في المسألة. إرث البنات مجتمعات كام؟ تلتين. لو البنات الصلبيات خدوا التلتين يبقى اللي تحت أنا هجيب مسائل وهعمل عليها أنا أحلها أنا عشان يتبين بالمسائل دي. لأن طبعا في كم حالة في التدريس كده محتاجة فهم بالنسبة للبنات. بنت ابن واخ شقيق. صح كده؟ عشان ايه؟ واحدة. بنت الابن تاخد حاجة اسمها ايه؟ تكملة الايه؟ تلتين. لان ميراث البنات جميعا ايه؟ فبدل اللي فوق نص واللي تحتها ايه؟ ثلث. لان هنا دي البنت اللي فوق اعلى ودي ما تتساواش بيها فبديها ثلث. وهنا الفرق. لو بنت الابن عبد لو بنت البنت ايه؟ لو بنتان الابن الاهاب ان دول 10 ثلث ثلث بس تمام؟ فين الموازنة؟ الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، لأن الثلاثة دول هم اللي في ميراثهم فيه حالات كتيرة شوية. تمام؟ لما نيجي نتكلم الآن عن بنات الإبن. بنات الإبن. أول قاعدة بنات الإبن محجوبات بالإبن الأعلى. يعني ايه محجوبات بالابن الأعلى؟ نضرب مثال. لو عندي في المسألة كده اثنين بنات ابن ابن ماشي، وعندي هنا ابن ابن لا لحظة هنا البنات دول ايه؟ محجوبات. ليه؟ بص هنا واحد اثنين ها ثلاثة، هنا ايه؟ واحد بس. تمام؟ فبالتالي ده ابن ابن ايه؟ اعلى. يبقى يحجب بنات الايه؟ الابن. طب هل ان ده ابن بس برضه ايه؟ يحجب بنات الايه؟ الابن. المهم ان بنات الابن لو في فوقهن ابن بيعمل ايه؟ يحجبهن. اتفقنا على القاعدة دي؟ لو ابنان وابنان وبنت ابن. يعني هنا ابنان. اثنين ابن ابن ماشي، مش قصدك كده؟ ابن ابن شيخنا وبنتين ابن. ابن بنتين ابن ابن. كده يعني؟ نعم. كده؟ نعم وابن ابن. دي حالة هتأتي ما تتعجلناش. احنا بس عايزين نتكلم على الابن الأعلى بيعمل ايه؟ بيحجب بنات الابن الايه؟ الانسب. يعني هنا بنات ابن ابن. في كم واسطة هنا؟ وابن ابن. في كم واسطة؟ يبقى دول ايه؟ اتفقنا على اول قاعدة دي؟ طيب نأتي للقاعدة الثانية. بنات الابن محجوبات بالبنات الأعلى شرط العدد وعدم المعاصر. يعني إيه؟ لو عندي هنا اثنين بنات ابن ماشي كده، وعندي هنا اثنين بنات ها؟ ليه بقى؟ لأن فرض البنات قد إيه؟ طب اللي فوق خدوا التلتين يبقى اللي تحت إيه؟ مالهمش. يبقى ده شرط العدد وعدم الايه؟ المعصر. ايه عدم المعصب بقى؟ لو ان دول اثنين بنات ابن و ابن ايه؟ ابن. يبقى ده اسمه ايه؟ معصب. تمام؟ يبدو الايه؟ بس عشان يبدو الباقي التعصيب لازم يبقى معاهم ايه؟ معصر. عشان كده ده بيسموه ايه في علم المواريث؟ مبارك. هما بيسموه كده؟ تاني كده حضرتك مش عارف مبارك؟ المسألة أهي، إني لو عندي اتنين بنات صلبيات وعندي اتنين بنات ابن ابن، هنا ما يرثوش محجوبين. ليه؟ لأن ميراث البنات مجتمعات إيه؟ التلتين. طب اللي فوق خدوا التلتين يبقى اللي تحت إيه؟ طب هل اللي تحت دول ولد لهم ايه؟ ابن ابن معاهم. يعصبهن ويرثن الباقي. خدت بالك؟ يبقى بنات الابن لا يئسن في وجود بنات، تمام؟ إذا كنا عددا ولم يكن لهن إيه؟ معصب. دي الحالة الثانية. نأتي للحالة الثالثة. بنت الابن ترث النصف. طب إمتى ترث النصف؟ إذا كانت واحدة أماشي كده، اثنين ها؟ لا معصب. ما هي لا واحدة عند لا مشاهد ولا أعلى منها. يعني ما فيش أعلى منها، يعني ما فيش بنات أعلى منها. عندئذ ترث إيه؟ نضرب مثال على المسألة دي. بنت ابن، تمام، وأم وأخ شقيق. هنا بنت الابن ترث إيه؟ النصف. عشان إيه؟ واحدة وملهاش ايه؟ في حد فوقها؟ الام ترث السدس والاخ الشقيق امسح السيف. الحالة الرابعة في بنت الابن، بنات بنت الابن، بنات الابن يرثن ها التلتين إذا كنا إيه؟ إذا كنا عددا، وإيه تاني؟ ولا معصب ولا أعلى منهن. نضرب مثال. عندي هنا اثنين بنت ابن، وعندي هنا ام، وعندي هنا اخ لاخ. اثنين بنت ابن ارثنا ايه؟ ليه؟ عشان هما ايه؟ ما معهمش ايه؟ في حد اعلى منهم؟ هنا الام ترث، وهنا اخر حاله البنات الابن بقى اللي هي بنات الابن يرثن تعصيبا اذا كان معهن ايه؟ ها؟ معصب في درجتهن ها؟ او انزل. يعني ايه في درجتهن او انزل؟ عندك اثنين بنت ابن ماشي كده، وابن ابن ابن وام. الام تاخد ايه؟ وهنا اللي يحصل في التركه تعصيبا. بص خلي بالك هنا ابن الابن فيه ايه؟ وهنا بس عشان ذكر جانب الذكوره في ايه؟ يغفر له ايه؟ الذكور. يبقى بنات الابن إما أن يرثن السدس إذا كانت واحدة لا مشارك لا معصب ما فيش حد إيه؟ أعلى منه. يرثن الثلثان إذا كان أكثر من واحدة لا معصب ولا أعلى منه. طيب يرثن تعصيبا إذا كان معهن معصب وليس إيه؟ فوقهن ماذا؟ أحد. يرثن الباقي إيه؟ تعصيبا. ماشي كده؟ ده ميراث بنات الإبن. هناخد ميراث الأخت لأم سريعا ونصلي العشاء وبعدين نكمل بقية ايه؟ الوارثات من النساء. ايه ده؟ ان نزل ولا لا، ان نزل مهما نزل، لان جانب الذكوره بيغفل النزول. لا طبعا اي ذكر بيعصب الاناث الذكر مثل حظ المسيد، الا في الاخ الام، لان الارث هنا بالسوي ما فيش تعصيب، اسم الارث هنا بايه؟ بالتشريك. الاخت لام، اول قاعده في الاخت الام لا ترث في وجود كم؟ في وجود سته. مين هم السته؟ اب وام على ابن وإن نزل وبنت وبنت إيه؟ ابن. مثال إلى أخت الأم، بنت ابن ابن وأم وأخ شقيق. هنا البنت تورث إيه؟ نصف. ليه النصف؟ واحدة لا معصب، لا معصب ايه؟ لا. والام ترث سدس. طب الاخت الام ترث ايه؟ محجوبة بالايه؟ وين يرث الباب؟ طيب ناتي لمسألة اخرى، ترث السدس فرضا بشرط ان تكون واحدة ولا حاجب، ولا ايه؟ حاجة. اخر حاجة ترث الثلث بالسوية اذا كان معها ايه؟ ها؟ اخ الام او اخت الايه؟ او اخت الام. يعني كنا عدد بالعربي كده ولا حاجة. نجيب مسألتين هنا، مسألة اخت الام تمام كده، واحدة هي وأخ شقيق. الأخت الأم تاخد إيه؟ والأخ الشقيق؟ طيب هنا أخ لأم، أخت لأم تمام، وعم. الأخ الأم والأخت الأم يورثوا إيه؟ الثلث بالسوية، والعم يورث الباقي. بعد الإنشاء هيبقى معنى الأخ الأخت الشقيق والأخت لأب والمعتق، ويبقى كده خلصنا ايه؟ الورثات منين؟ من النساء تمام؟ ويبقى كده خلصنا ورثات. وما بقي من علم المواريث عبارة عن مسائل ايه؟ مفردة سريعة. ويبقى كده علم المواريث انتهى سريعا. حد الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. شقيق، يبقى الاخت الشقيقه ايه؟ محجوبه. والتركة لمن؟ المال للأب. طيب الحالة الثانية تعصيبا بالغير. تعصيبا ايه؟ بالغير وجود من؟ اخ شقيق وعدم وجود ايه؟ حابب. تمام. مثال: مات رجل عن اخ شقيق واخت ايه؟ شقيق. المال هنا ايه؟ تعصيبا الذكر استحص. دي الحالة التالية. طب الحالة التالية ترث النصف. ترث ايه؟ طب متى ترث النصف؟ ان تكون واحدة. ان تكون ايه؟ لا معصب. ما طالما ترث فرد يبقى لازم ما يكونش فيه ايه؟ لا حاكم. تمام. مثال: مات رجل عن اخت شقيقة وعم. اخت الشقيقة تورث ايه؟ والعم. واضح كده؟ ها؟ طب الحالة رقم كم؟ ترث تلتين. صحيح؟ اذا كان معها ايه؟ مشارك. مشارك يعني ايه؟ يعني اخت شقيقة. ولا معصب. ما طالما تدرس فرضي لازم ما يكونش فيه ولا حال. مثال: مات رجل عن اثنين اخت شقيقه وعم. تلتين والعم. اخر حاله بقى اسمها عصبه مع الغير. عصبة مع الغير دي الشرط ما يكونش فيها ايه؟ لا معصب. ما يكونهاش اخ شقيق ولا حال. تمام. وان يكون هناك ايه؟ بنات او بنات ابن. لان القاعده بتقول الاخوات مع البنات ايه؟ مات رجل على اثنين بنت واخت شقيقه. الاثنين بنت يورثوا ايه؟ تلتين. والباقي فكرة الاخت الشقيقة مع البنات ان انت بتحولها لايه؟ لاخ شقيق. كأنها ايه؟ كأنها ذكر. اذ القاعدة بتقول الاخوات مع البنات ايه؟ بس شرطها لا يكون مع البنات معصب ولا يكون مع الاخوات ايه؟ معصب. البنات ياخدوا التلتين والاخوات ياخدوا الايه؟ يبقى انا عندي خمس حالات نعيدها تاني. حالة الحب في وجود اب وان على ابن وان نزل. مفهومة؟ مات رجل عن اب واخت شقيقة. المال لمين؟ للاب. حالة ثانية عصبة بالغير. ان يكون معها اخ ايه؟ ولازم يبقى ايه؟ طب هب انه الاب؟ لا ما عصبهاش. لازم يبقى اخ ايه؟ شقيق. ما يكونش فيه ايه؟ اخ شقيق واخت شقيقه. يبقى عصبه للذكر مستحص. الحاله الثالثه نصف فرضا. طالما اقول نصف فرضا يبقى لازم ما يكونش معاها ايه؟ معصب. وما يكونش فيه حاجه طبعا. وتكون ايه؟ واحده. لان البنات او الاخوات اذا كنا واحده يرثنا ايه؟ النصف. طب الحاله الرابعه اللي هم يرثنا الايه؟ التلتين. طالما بقول تلتين يبقى لازم يبقوا ايه؟ يبقوا عدد اكتر من واحد. تمام؟ وما يكونش معاهم ايه؟ ولا ما ترجع عن اثنين اخت شقيقه وعم. اثنين اخت شقيقه ورثوا ايه؟ والعم. اخر حاجه بقى اسمها البنات الاخوات مع البنات ايه؟ ما ترجع عن اخوات وبنات. البنات ياخدوا ايه؟ والاخوات الباقي ايه؟ واضح الخمس حالات؟ ها؟ لازم تكون واحدة ولا أكثر ولا ممكن أكثر. مات رجل عن ثلاث بنات وثلاث أخوات. الثلاث بنات كام؟ والثلاث أخوات الباقي تعصيب. الأخت من الأم تاخد الأخت من الأخت من الأخت من الأخت. لا لا لا. تعجباش. لا ما تعجباش. الأخت الأب لا تعجب الأخت الأم. الأخت الأم يحجبها ست. أب وإن على ابن وإن نزل بنت وبنت ابن. ها أقولهم تاني؟ لا ده كده بقى هيبقى جميع سائل مش هينفع معلش يبقى صعب. سمح. امسح صراسي. بقى معانا الأخت لأب والمعتقة بس. يبقى كده علم المواريث تقريبا خلص. احنا قلنا الأخت لأم ليها كم حالة؟ ثلاثة. حد والسدس والتلت. والأخت الشقيقة لها كم حالة؟ خمسة. حد وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير تمام؟ ونص وتلتين. الأخت لأب بقى لها ست حالات. ست حالات. حالة الأولى إيه؟ حد اللي يحبها كم بقى؟ خمسة. أب وإن على ابن وإن نازل وأخ شقيق شقيق. يبقى درس أخت الأب وجود أخ إيه؟ أخ شقيق. مات رجل عن أخ شقيق وأخت الأب ياخذ المال ودي معه. الحاله الثانيه درس تعصيبا. تعصيبا مع بالغير. بالغير تمام. اللي هي ان يكون معها ايه؟ معصب. اللي هو اخ ايه؟ لاخ ولا حال. مات رجل عن اخ لاب واخت لاب. تعصيبا للذكر مستحق الايه؟ الانثيين. الحاله الثالثه نص. طالما قلت نص يبقى ما يكونش فيه ايه؟ معصب. لا معصب لا مشارك. طالما نص لازم تبقى ايه؟ ولا حال. مات رجل عن اخت لاب وعم. الاخت لاب تملس ايه؟ والعم بيض. الحاله الرابعه اللي هي التلتين. طالما قلت التلتين يبقى لا معصب. اكتر من واحد. طالما قلت التلتين يبقى لا حاجه. طالما قلت التلتين يبقى اكثر من ايه؟ من واحده. اديني مثال. اتنين اخت لاب وأخ لأم. اثنين أخت الأب يورثوا كام؟ والأخ لأم؟ طب الحالة اللي بعد كده السدس تكملة. إيه السدس تكملة؟ لما يكون لا معصب تمام؟ ولا حاجة تمام؟ وإيه بقى الشرط الثالث؟ أخت شقيقة. أخت شقيقة واحدة. أضرب لك مثال. مات رجل عن أخت شقيقة وأخت لأب. الأخت الشقيقة تورث إيه؟ نص. والأخت الأب تورث إيه؟ السدس تكملت. ما تتسواش بيها. ليه ما بتتسواش بيها؟ عشان دي شقيقة ودي لأب. آخر حالة عصبة مع الغير اللي هي قاعدة الأخوات مع مين؟ مع البنات. يبقى لازم لا معصب لا حاجة تمام؟ لا أخت شقيقة. لأن لو في أخت شقيقة يبقى هي اللي هتعمل إيه؟ هي اللي هتعصب تمام؟ وبنات. مثال. مات رجل عن اثنين بنت وأخت لأب. الاثنين بنت ياخدوا ايه؟ والأخت لأب؟ الباقي تعصب. تشمل بنت الإب. الست حالات أعيدها تاني. حد إذا وجد خمسة. أب و وإن على ابن وإن نزل وأخ إيه شقيق، لأن الأخت الأب لا تنسى وجود أخ إيه شقيق. حالة ثانية تعصيبا مع الغير، أو نقول مع الغير يبقى لازم يكون لها إيه أخ لأب معصب، ما يكونش عندي حاجة فارسنا للذكر مستحق. الحالة الثالثة نص، أول ما أقول نص يبقى لازم تبقى إيه واحد وملهاش ولا حاجة، أخت الأب هي ثالث النصف. الحالة الثالثة أول ما أقول تلتين يبقى لازم يكون إيه عدد وملا معصر ولا حامل، زي المسألة دي اثنين أخت الأب وأخ الأم يرثنا. طب الحالة الثالثة الثلث تكملة الثلثين، أول ما أقول الثلث تكملة الثلثين يبقى لازم يبقى معاها واحدة تكون أعلى إيه؟ أعلى منها اللي هي الأخت مين؟ شقيقة. أخت شقيقة وأخت الأب، أخت شقيقة تورث والأخت الأب تاخد الثلث تكملة، لأن الأخوات مجتمعات يأخذن كم؟ والبنات مجتمعات، فإذا كملت التلتين بالأخت إيه؟ لا أول ما أقول عصبة مع الغير يبقى أخوات مع بنات، يبقى البنات هنا هياخدنا التركة التلتين بتاعها تمام؟ طب الباقي يروح لمين؟ للأخت الشقيقة إذا كانت موجودة أو الأخت الإيه؟ لأب تمام؟ يبقى عصبة مع الغير أخوات مع بنات، عصبة بالغير أخوات مع إخوة، أخوات مع مين؟ مع إخوة. نص يعني إيه؟ واحدة لا معصب لا مشارك، تلتين يعني لا معصب ويوجد مشارك، تكملة الثلثين يبقى معاها مشارك بس بيكون إيه؟ أعلى منها، والحق بخمسة. كده انتهت الأخت الأخرى. باقي المعتقة. على فكرة في مذكرة موجودة، المذكرة دي تقريبا في مذكرتين، واحدة الأم حوالي 200 صفحة وواحدة مختصرة حوالي 100 صفحة. لا هي بسبب ان هي 100 صفحة كسرت الايه المسائل، احنا كنا بندي على كل فرع من فروع الوارثة حوالي 10 مسائل وقت، وبعدين فيها ذكر القواعد وتكرار، وده سبب انها ايه كبيرة يعني. وعلى فكرة كان في واحد عمل برنامج على الكمبيوتر من طلبة العلم في الزهر، انت بتملي الكمبيوتر المسألة والكمبيوتر ايه بيخرج لك الأنصبة والتوريس. هو كان في جدول برضه لا مش باقي المعتقة. أول قاعدة في المعتقة، المعتقة زيها زي المعتق لأنها افترس إيه؟ ما افترس لكونها أنثى أو لكونها بترس بسبب العرق، فبالتالي الذكر كإيه؟ فيبقى ترس تعصيبا، ترس إيه؟ تعصيبا. الباقي طب عشان ترس تعصيبا الباقي لازم ما يكونش فيه إيه؟ لازم ما يكونش واحد ابن ها وإن نزل ها أب وإن ها على أخ شقيق أخ ها لأب لا ابن أخ شقيق ولأب عم شقيق ولأب ابن عم شقيق ولأب، يبقى لازم ما يكونش فيه ايه عصبة في الايه في التركة، ولا يكون في عصبة مع الغير، يعني ما يكونش في التركة اخوات مع ايه لا في التركة لا يوجد اخوات مع ايه مع بنات. تعال نضرب امثلة. المثال الاول، مات رجل عن ابن اخ ومعتقة ترث؟ لا ترث. لا لا ترث ابن الأخ أول. طب مات رجل عن بنات أخوات معتقة ترث؟ البنات يأخذنا والأخوات والمعتقة. طب أنت ترث؟ مات رجل عن أخ لأم وأم معتقة، الأخ الأم يأخذ والأم والمعتقة بكده انتهي علم المواريث أو انتهي بيان الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. تمام؟ فكده بهذا ينتهي الباب باب المواريث تقريبا. باقي بقى بعض المسائل المفردة اللي هنبتدي نشرحها هي جعل المسألة ايه؟ مسألتين. أورث الزوج أو الزوجة وأعمل إيه؟ أخرجه من التركة تماما وأجي أعمل إيه بعد كده؟ أورث الأب والأم بالطريقة الطبيعية، تلت والباقي. واضح؟ دي أول نوع من المسائل المفردة في علم المواريث اسمها العمري. شيخنا نصح. المسألة الثانية اسمها الحجرية، وبيسموها الحمارية. ايه المسألة دي؟ ماتت امرأة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقاء أشقاء، تعال نورث. الزوج ياخد كام؟ نص. الأم سدس. الإخوة لأم لا إخوة لأم تلت. كده التركة ايه؟ ودول فرحوا جايين لسيدنا عمر قالوا له هب ان ابانا ايه؟ حجر. مش احنا اخوه اشقاء يعني اب وام؟ صح كده؟ الغي مين؟ بقينا ايه؟ ودخلنا معاهم فين؟ فلذلك سميت ايه؟ لانهم قالوا لعمر هب ان ابانا ايه؟ حجرا. ازاي احنا نشترك في الاب والام وما يونس وهم مشتركين في الام بس ويعملوا ايه؟ ويرثوا. فلذلك سميت بالحجريه. هنا ترجع لاجتهاد ولي الامر. ولي الامر عايز يورثهم يدخلهم يلغي وسط الاب ويجعلهم اخوه الام، او عايز يصفرهم في المساله ترجع دي اسمها الحجريه. طيب نيجي للمسائل الثانيه. الحمل، الرجل مات ومراته ايه؟ حامل، نعمل ايه؟ ياخد على الزكاه. اذا كان الحمل قريب يبقى التركه ايه؟ في السنه. طب الحمل بعيد ياخد على زكاه. هل يحاسب على انه ذكر ولا على انه انثى ولا يحاسب؟ فقالوا ان احنا نحاسبه على انه ذكر فندي ايه؟ نشل الميراث الايه؟ الميراث الاعلى. تمام؟ فنعتبره ذكر ونشيل الميراث ايه؟ الاعلى. ده اللي هو مين؟ الحمل. والاولى اذا كان الحمل قريب ان التركه كلها ايه؟ طيب ميراث الغرقى والهدمه والحرقى اللي هما بيموتوا مع بعض. من ماتوا معا لا توارث بينهم، لان ما يعرفش مين مات قبل مين. زي ما نضرب مثال، مات اخين معا في حادثه. الاخ ده عنده زوجه واثنين بنت، والاخ ده عنده زوجه وبنت. لو ورثنا، شوف ده لو مات بعد ده بدقيقه هيخش فين؟ في تركته هنا. لكن لما مات معه وما دخلش في تركته بقت دي تركه ودي ايه؟ تركه. تمام؟ لكن هذا من الاخ ده، الاخ الاول سين وده ص. هذا اللي سين مات بعد ص بساعه يبقى يخش يورث فين؟ هيورث هنا، لان الزوجه تاخد توم والبنت تاخد نص والاخ ياخد وبعدين ترجع الباقي ده على مين؟ ولذلك المسألة دي بيستفيد منها مين؟ اللي هو محجوب بهذا الأخ. يعني دول اتنين إخوة أشقاء ماتوا في حادثة، ليهم هنا أخ لأب. أخ إيه؟ لأب. تمام؟ لما ماتوا معا الأخ لأب هيخش هنا يورث الباقي، ويخش هنا يورث الباقي. يورث الباقي. لكن لو واحد منهم اتأخر عن الثاني يبقى فكرة الغرقة والهدمة والحرقة أنه لا توارث إيه؟ بينهم. ما بيخشش ده في تلك الدولة، ده بيخش في تلك إيه؟ ده. ودي المسألة رقم كم؟ رقم 4. المفقود، المفقود وارث بيعد ماذا؟ موجودا. المفقود وارث ويعد ماذا؟ موجودا. الخنسة يعد أنثى. الخنثى يعد ماذا؟ أنثى. فيرث ميراث إيه؟ فيرث ميراث أنثى لا ميراث ذكر. واضح يا طلبة العلم؟ طيب هنيجي نتكلم عن نقطة تانية في علم المواريث. هات الليلة شيخنا في وجود الأخين ماتوا في وقت واحد، لو لهم أخ الأب يرث مع الأولاد دول ومع دول. يرث مع دول. طب إزاي يحسب مسألة المواريث؟ ازاي حساب مسألة الوارث؟ لو فرضنا الوارثين عصابات كلهم، يكون الارث بعدد رؤوسهم، الاسهم بعدد ايه؟ رؤوسهم. يعني ايه؟ واحد مات عن ثلاثة اخوة اشقاء، الاسهم قد ايه؟ الاسهم قد ايه؟ ثلاث اسهم. يبقى التركة تقسم على كم؟ فرضنا الراجل ده ترك 30 فدان، يبقى السهم ايه؟ 10. يبقى السهم ب10 فدان، يبقى كل اخ منهم يورث ايه؟ 10. يبقى اذا كان عصبة فتكون الاسهم بعدد ايه؟ رؤوسي. طيب اذا كانوا عصبة مع بالغير، عصبات بالغير، يعني الرجل ترك بنتين تمام وولدين، اتنين بنت واثنين ايه؟ ابن. نعمل ايه دي؟ اما نخلي الاسهم كل بنت بنص، يبقى الاسهم بقت كام؟ نص زائد نص زائد اثنين، يبقى عدد الاسهم كام؟ او اما خلي كل ولد باثنين، يبقى اثنين زائد اثنين زائد كام؟ زائد اثنين، يبقى الاسهم كام؟ ست. يبقى إذا كانوا عصبة بالغير، يبقى عدد الأسهم بخلي سهم الإيه؟ الأنثى، إما بواحد وسهم الذكر بإيه؟ باثنين، أو إما إن أنا أخلي سهم الأنثى بنص وسهم الذكر بواحد، ده إذا كان في عصبات بالإيه؟ بالغير. طيب، الحالة الثالثة، في حساب الأسهم، أن يكون معهم صاحب فرض، يعني ايه؟ زوجة واولاد، الزوجة كم والاولاد الباقي. هنا يبقى عدد الاسهم كام؟ فتكون عدد الاسهم، فيكون عدد الاسهم مقام صاحب الفرض. يبقى هنا الاسهم هتبقى كام؟ هتبقى 8. الأسهم هتبقى كام؟ تبقى 8. طب هل إن دي أم والسهم بتاعها 6 زائد الراجل ده مات عن أم وبنت وولد، بنت وإيه؟ بنت وابن. البنت والابن ياخدوا الإيه؟ الباقي، والأم تاخد إيه؟ السدس. يبقى الأسهم كام؟ 6. قد الأم كام؟ 1. والإخوة والولد والبنت ياخدوا 5. يبقى العدد كام؟ 6 على 6. ده إذا كان معهم صاحب فرض إيه؟ واحد. طيب هل اللي معهم صاحب فرض وصاحب فرض؟ فإذا كان صاحب الفرض وصاحب الفرض في جهة نص ربع ثم تمام؟ يبقى هنا الأسهم بتاعتي تبقى كام؟ 8. يبقى 8. واخد بالك؟ الأسهم بتاعتي تبقى كام؟ تبقى 8. لو مثلا على سبيل المثال مات رجل عن بنت وزوجة، دي بنت ودي إيه؟ زوجة، وده أخ، الأخ ياخد إيه؟ الباقي. أعمل الأسهم هنا كام؟ 8. 8 على 2 فيها 4 زائد 8 فيها 3. طيب ويبقى الاخ له كام؟ 3 2. ثلاثة. مفهومة دي؟ ها؟ ده دول لو الأسهم في اتجاه واحد نص ربع. طب لو الأسهم في الاتجاه الثاني اللي هما سدس تلتين و وتلت، يبقى الأسهم هتكون كام؟ ستة. الأسهم هتكون كام؟ نضرب مثال على الايه؟ مات رجل عن أم، مات رجل عن أم، الأم تورث ايه؟ سدس زائد بنتين، البنتين يورثنا التلتين زائد أخ شقيق يرث. هنا الأسهم هتبقى كام؟ ستة. ستة على ستة فيها ستة على ثلاثة فيها اثنين في اثنين والأخ ياخد سبعة، لأن لازم العدد يبقى ستة على ايه؟ على ستة. اتفقنا كده؟ طيب يبقى إذا كان عصبات فبعدد رؤوسهن، عصبات ذكور وإناث تمام؟ يبقى بعدد رؤوسهن مع حسبة الإناث ايه؟ بنصف أو مضاعفة إيه؟ أسهم الذكور، ويكون سهم المرأة بإيه؟ واحد. طيب إذا كان معهم صاحب فرد، يبقى عدد الأسهم هو مقام صاحب الإيه؟ الفرد، يعني فرد وعصبات، زوجة وأولاد. الزوجة بتاخد كم؟ تمن، يبقى هنا أقسم التلج على خمسة؟ ثمانية، أدي الزوجة تمن والباقي لمن؟ للأولاد. طيب لو أنا عندي صاحب فرد وصاحب فرد بس الاثنين في اتجاه واحد، ايه هو الاتجاه؟ اتجاه نص ربع ضمن، لان دول يعتبر مجموعه تمام، فيكون عدد الاسهم ماذا؟ ثمانية. وممكن يبقى ماذا؟ ممكن يبقى الربع تمام، المقام الاعلى. طب اذا كانوا في الاتجاه التالي سدس تلتين وتلت، يبقى عدد الاسهم كام؟ ستة. ستة اسهم. طب اذا كانوا مختلطين بقى، توحيد المقام. ايه بقى توحيد المقام اللي بقى في المختلطين؟ نجيب مثال، يعني التركه كان فيها من الناحيه دي سدس ومن الناحيه دي تم، يعني ام وهنا ايه؟ زوج. اتفقنا كده؟ ومين؟ واخ شقيق. الاخ الشقيق بياخد ايه؟ الباقي 24. هنا تعمل ايه؟ 24. 24 على 6 فيها 4. 4 في 1 يبقى الام ليها كام؟ 4 اسهم من كام؟ 24. 24 على 8 فيها 3 في 1 يبقى الزوجه ليها كام؟ 7. يبقى كده كام؟ 7. 7 بقى نقسمه من 24 يعني يعملوا كام؟ 17 سهم للاخ الشقيق. يبقى التركه دي لو 24 فدان، الام تاخد 4، الزوجه تاخد 3، الاخ الشقيق ياخد 17، اللي هو توحيد الايه؟ المقام. طب لو نجيب صوره ثانيه، عندي نص وعندي تلت. ست. ايه؟ هو الاخ الشقيق يحجب الام للسدس؟ هنا صح، اثنين اخ شقيق. اثنين اخ شقيق ولا ساعه بس. خلي المساله اللي فاتت اثنين اخ شقيق، احسنت. نجيب مسألة تانية اللي هي عندي نص وعندي ماذا؟ سدس. لا نص وسدس. هنا النص بنت واحدة وعندي السدس مين؟ أم أو جدة، صح كده؟ وعندي الباقي، الباقي ده مين؟ اللي هو أخ شقيق، ماشي كده؟ اتفقنا؟ على ستة. هنا هنعمل كام؟ ستة. ستة على اثنين؟ ثلاثة. ثلاثة في واحد؟ يبقى البنت ليها كام سهم؟ ستة على ستة فيها؟ واحد في واحد؟ يبقى كده كام دول؟ أربعة. يفضل كام؟ اثنين. يبقى الأخ الشقيق له سهمين، الأم سهم، البنت ثلاثين. يبقى الفكرة كلها قائمة. العصبات بعدد رؤوسهن. إلا أن يكون فيهن إناث فبنعمل مضاعفة. تمام؟ طيب، إذا كانت عصبات مع صاحب فرد واحد، يبقى المقام بتاع مين؟ صاحب الفرد. صاحب الفرد. طب إذا كان عصبات، إذا كان صاحب فرد في اتجاه واحد، اللي هو اتجاه النصف السدس، اتجاه النصف الربع التم، يبقى ماذا؟ أعلى مقام. طب لو في اتجاه السدس التلت التلتين، أعلى مقام. طب لو الاثنين مع بعض من واحد الايه المقام دي حساب علم الايه المواريث. بهذا طرف العلم نكون قد انتهينا من كتاب المواريث. طبعا بعد جهد اليوم هيكون صعب ان احنا تقول تعالى المقامات شو نقول ده قسم خمس ثلاث من اقسام العوائش بعد الحجم كده على طرف العلم. طبعا ان في حاجات اختصرناها لان هيصعب جدا ان احنا ندرسها ادي الى عمليه اختلاط الفهم. تعتبر اللي انت خدته ده هي القاعده العاصمه القاعده الاساسيه في علم الايه المواريث. اعتقد القاعده دي وافيه جدا. طبعا كثره التدريبات فيه بعد كده فاضل لنا حوالي من الكتاب تقريبا 100 صفحه تزيد قليلا. انا حسبتهم في حدود 100 ما بين 105 ل110 يبقى كده في اليوم الواحد حوالي كم؟ 35 صفحه. هنكمل بكره كتاب البيوع اللي هي بقى ابواب الوكاله وابواب الحواله وابواب الضمان بعد ذلك والسبق واخره. وان شاء الله تعالى هيكون كتاب الجنايات والحدود والديات بعد بكره. ثم الكتب الاخيره اللي هي الاطعمه والاشربه والادمان والنذور في اليوم الاخير. فبهذا ان شاء الله تعالى نكون انهينا دراستنا لكتاب الفقه المسلم. فيكون معنا غدا وليت يكون الموعد غدا قدر الله نبدا الخامسه ضبط عشان يبقى معنا ساعتان قبل المغرب ساعه بعد المغرب ونقول ساعه بعد العشاء او ساعه ونصف بعد الايه؟ بعد العشاء. لان لو الوقت كده يعني حافظنا عليه بهذا النظام ساعتين ساعه من المغرب والعشاء ثلاث وساعه ونصف بعد العشاء اربع ساعات ونصف اعتقد هيبقى وقت كافي ان احنا ننهي هذا العدد من الايه؟ من الابواب. لان طبعا معانا في درس الغد ابواب كثيره جدا 17 لعل تبلغ 17 بابا تمام. فان شاء الله تعالى يعني اجتهد ان تكون في تمام الخامسه باذن الله نلتقي على خير غدا ونريحكم شيئا ما لتوفير الجهد الغد. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صح.